ونفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. وكلما اجتهد العبد في محاسبة نفسه اليوم استراحت غدا، وكلما أهمل اليوم اشتد عليه الحساب غدا. كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. رمضان نستطيع فيه تدارك أشياء كثيرة، وبما أن الأجر مضاعف والحسنات مضاعفة، ونستطيع أن نغتنم هذه اللحظات العظيمة. ومن كان هاجرا لشيء، هاجرا لربه، هاجرا للصلاة، هاجرا للقرآن، هاجرا للأقارب، فرصة لإعادة من قطع. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.